سوري شوف عشان خميس او انك جاهز عينك علينا اليوم المرش السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، ولا يجعله ملتبسا علينا فنضل. قبل أن نشرع في الدرس وما يتعلق به من مسائل علمية، لعلي أتطرق إلى بعض الأمور، منها ما كرر ولعله أفرد في أول الدروس، وهو في إيضاح هذه الدورة وأهدافها وما سيكون منها، لكنني رأيت الأسئلة متتابعة فأحببت أن أؤكد ذلك، وهي أن الدورة تعد للمبتدئين وفي مختصر من المختصرات، والغرض منها هو السلوك بطالب العلم على منهج التدرج في التعلم، فيبدأ بالمختصرات دون دليل أو تعليل، وإنما هو لمعرفة الأحكام الشرعية وإدراك المصطلحات الفقهية، فهو في أمس الحاجة إليها. ولذلك أوردت التاءات الخمس المتعلقة بالمنهج الصحيح في التعلم والتلقي سواء في هذا العلم أو في غيره، وهي التدرج، فلا بد من التدرج، وأكد العلماء بأن لكل علم أوائل وأواخر، وأنه من أتى إلى أواخرها دون سلوك أوائلها فإنه لن يصل إلى غايته. ولذلك أشرت إلى قول القائل بأن من اهتم بالحواشي ما أدرك شيء، ولذلك من حفظ المتون حاز الفنون، فلا بد من هذا التدرج. والتدرج في الغالب يكون على ثلاث أو أربع مراحل فيما يتعلق بعلم الفقه: مرحلة المبتدئين، ثم المتوسطين، ثم المتقدمين، ثم المنتهين، فلا بد من سلوكها. ما بين المتقدمين والمتوسطين قد يتجاوز شيء من ذلك حسب اهتمام الشخص. فمن هنا كانت بعد ذلك لاءات خمس تبعت هذه التاءات الخمس، وهي لا للدليل ولا للتعليل، كما أنه لا لإشارة الخلاف والإشارة إلى الخلاف ولا للترجيح ولا أيضا لذكر وإيراد المسائل الجديدة الحادثة. لما؟ لأننا كما ذكرت بأن التدرج يقتضي وهي التاءات يقتضي التركيز، فينبغي للإنسان إذا كان في مرحلة ألا ينتقل إلى المرحلة التي تليها وإلا فاته هذا التدرج. فمن هنا كانت لاءات عدم الدليل والتعليل، فلا ينبغي لحالة المبتدئين أن يشار لا إلى دليل وإلى تعليل، وإنما تكون هذه في مرحلة متوسطة. بعد ذلك إن شاء الله ولعل الله أن ييسر وانتهت هذه الدورة بمثل هذا النجاح الذي رأيناه والذي قلت بأنه أصبح ملزما لي ولغيري بالمواصلة في هذا المسير. فالمرحلة التالية تكون لبيان الأدلة والتعليلات لهذه الأقوال، ثم تتجاوز بعد ذلك فتنحى منحيين: منحى تكون للمتقدمين وهم من أرادوا التخصص وزيادة العلم بفروع هذا المذهب، أو الانتقال إلى مرحلة المنتهين وهي ذكر بعد ذلك الخلاف بأوسع صوره وأن لا يقتصر فيه على المذهب، وعند ذلك يكون الاستدلال والنظر ونحو من ذلك، ثم يأتي بعد ذلك تنزيل المسائل الحادثة بعد ذلك. فهذا هو أصول التدرج. ولكني كما لعلي أشرت أن بعض الإخوة لعلهم من حرصهم أو تجاوزهم في بعض المراحل وجدوا بأنهم متمكنون في بعض المسائل فلا يكتفون أو لا يريدون الاكتفاء بمجرد حكم دون أن يعرف دليله، ولذلك كان التساؤل: ما دليل ذلك؟ ما سبب ذلك؟ ما علة ذلك؟ ما هو الراجح في هذه المسألة؟ ولذلك قلت بأنه ليس من المناسب نقل المبتدئ من إمام معتبر مجمع على جلالته وإمامته وجواز تقليده إلى من هو دونه، إنما يكون الانتقال بعد ذلك للمنتهي الذي استطاع أن يدرك الأدلة ويوازن بين الأقوال، ويكون انتقاله بذاته لا بشيخه، لا ينتقل من قول الإمام إلى قول الشيخ. ولذلك كان الخلال بالمنهجية أن ينتقل الطالب أو المبتدئ أو المقلد ينتقل من إمام إلى شيخ دون أن يكون له هو نظر في هذه الأدلة والموازنة والاختيارات. إذن فنحن إن شاء الله ملتزمون بهذا الطريق، وأن يكون وهذه المدة لا شك أنها شهران في إنهاء منهج الفقه كاملا والمرور على أبوابه، لا شك أنه إنجاز أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحققه وييسره، وأن نواصل المسير إلى ما بعده من مراحل. الأمر الثاني لعله لالتزامنا بالمرور على هذه الأبواب كلها في الفقه في هذه المدة، اقتضى ذلك على حسب سيرنا أنه لا بد من زيادة يوم، وخاصة في الشهر الأول حتى نطمئن على سيرنا. وكان الاقتراح في الأسبوع الماضي أن نأخذ درسا في فجر يوم الخميس، لكنه الآن لعله بعض الإخوة خاصة نشرنا في الأسبوع الماضي أن ذلك لا يتعارض مع درس أخينا الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي حفظه الله وبارك فيه ونفع بعلمه، ولا شك أن حلقته هي إلى درجة المنتهين، فهو يذكر الخلاف العالي ويذكر الأدلة ونحو من ذلك، ولعل طلبة العلم في حاجة إلى أن يرتقوا إلى هذا المرتقى. ولأجل ذلك لعلي سأستقرئ الأصوات، ولذلك أطالب المحضرين وعند التحضير أن يبدي الإنسان حتى يكون النظر كما يقال للأكبر وللأكثر، فإما أن يختار بعد الفجر أي غدا أو بعد العصر، وهذا الذي لعلي أحبذه، وسيكون غدا يوم الخميس بعد العصر إلى أن نستقرئ هذه الأصوات، وهل ترى بعد العصر أنه هو الأنسب والأوفق بحيث أنه يتمكن من أراد حضور الشيخ المختار في وقته بعد الفجر ونحن نكون في وقتنا بعد العصر، فسيكون ذلك على حسب ما سنقرأه أي من أصوات وما نستقرئه من أصوات الحاضرين، لكن غدا على الأخص حتى لأن حصول النتيجة وحصلها قد يكون في هذا لا يتمكن من إدراكه، فغدا بالذات سيكون بعد العصر، ثم الأسابيع التي تليه ننظر بعد ذلك. فإن كان الأغلب والأكثر يرون استمراره بعد العصر، هذا الذي لعلي أحبذه، ففيه جمع بين الحسنيين، أو يكون بعد الفجر. على كل حال نسعى بقدر الإمكان حتى نمضي في وقت. فيما يتعلق بهذه الدورة وأصولها التي أشرت إليها قبل قليل، أوضحت سابقا لأني قد حررت ذلك وأوضحته بأمور ثم جعل عند المصور الذي في داخل مراكز الجامعة، مراكز خدمة الطالب، فيها مقدمة عن الدورة لمن أراد أن يستوضح هذه أو هذا المنهج في الطلب وفيما تسير عليه الدورة من هذا التدرج. هذه بعض الأمور التي أحببت الإشارة إليها. وثالثها فيما يتعلق بالاختبارات الربعية، وأوضحت بأن ستكون هناك اختبارات ربعية، ولعلها ستكون 4 اختبارات بدل أن تكون 3، بمعنى بعد أن ننتهي من كل ربع من الكتاب سيكون فيه اختبار وتكون له 10 درجات من 100، ثم اختبار آخر وأخير يكون لسائر المنهج ب60 درجة. هذا الاختبار سيكون إذا أدركنا كتاب الجنائز، يعني بمعنى إلى كتاب الجنائز، فإذا انتهينا إليه ولم نصل إليه فهنا ينتهي الربع قبل بداية كتاب الجنائز، بمعنى أن الربع الثاني يبدأ من كتاب الجنائز. فإذا انتهينا الربع الأول سيعلن تحديد الموعد، ولعله خصصت لهذه الدورة لوحة إعلانات خاصة ستكون أيضا فيها هذه الإعلان وتحديد مكان وزمان هذا الاختبار. هذه بعض الملحوظات والأمور المتعلقة بتنظيم هذه الدورة. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح. فيما يتعلق بصفة الصلاة وقد قرأها القارئ، لعلنا وقفنا في شيء منها وهو المتعلق بالأحكام في صفة الركعة الواحدة. مررنا على الركعة الواحدة بكاملها حتى انتهينا إلى سجدتها، ثم أشرنا وأشار المؤلف على أنها أي الركعة الثانية ستكون في الركعة الأولى سواء بسواء إلا في 4 أمور، هي ماذا؟ النية والاستفتاح والاستعاذة والتحريم. فهذه الأمور 4 لا تكون في الركعة الثانية. قال بعد ذلك ثم يجلس مفترشا، بمعنى جاعلا رجله على هيئة الفراش فيجلس عليها، واضعا يديه على فخذيه. طبعا هو هنا الافتراش يكون للقدم اليسرى، يفترش قدمه اليسرى يجعلها كالفراش فيجلس عليها بوركه وينصب يمناه. هنا واضعا يديه على فخذيه قابضا الخنصر والبنصر. هنا على الصاد في الخنصر والبنصر حركتان بالفتح والكسر، هذا على اعتبار أن كل ذلك صحيح من جهة اللغة، ولست من عادتي أن أتتبع ذلك دائما، لكن أحيانا يشار إليه، بمعنى يقال خنصر بكسر الصاد ويقال خنصر بفتحها، وكل ذلك صحيح من جهة اللغة. قال قابضا الخنصر، والخنصر هو ماذا؟ هو الإصبع الصغير، وأيضا كذلك ماذا الذي يليه وهو البنصر. إذا قبض أصبعين من أصابعه يده اليمنى، ثم ماذا؟ ثم يحلق. قال محلقا بإمهامه مع الوسطى، فهذا هو التحليق، ليس قبضا للوسطى وإنما تحليق للوسطى مع الإبهام. فبقيت بعد ذلك ماذا؟ السبابة أو السباحة، ماذا سيكون حالها؟ قال مشيرا بسبابتها في تشهد ودعاء. وقوله مشيرا دون أن يشير إلى الحركة، ومعنى ذلك أنها إشارة دون تحريك، بمعنى أنه ليس على جهة التحريك لها المستمر، وإنما على جهة الإشارة دون تحريك. فتكون هذه الإشارة بهذه السبابة في التشهد، أي عند قولي أشهد أن لا إله إلا الله عند ذكر الله. هذه حال اليد اليمنى أو الكف اليمنى، فما حال اليسرى؟ قال باسطا اليسرى، أي يجعل اليد اليسرى مبسوطة

من من هو المراد الآن أن يكون الدرس فجر يوم الخميس غدا. يبدأ الدرس الفجر. نحن أخبرنا بأن درس أخينا محمد المختار الشنقيطي يكون فجرا يوم الخميس غدا. طيب نحول الدرس إلى أن يكون عصرا، من يريد ذلك؟ غدا عصرا.